بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستكمل اليوم بإذن الله تعالى الدرس الثاني من دروس المستقبل لهذا الدين، وأتناول اليوم عظم كيد أعداء الله لمنع دين الله من أن يسيطر على الحياة. يقول ربنا في كتابه المبين: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. انظر إلى هذا التشبيه، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ينفخ بفاهه، والله متم نوره ولو كره الكافرون. الله أكبر. ما ضر السحاب نبح الكلاب، والله لو تحول الناس كلهم إلى كناسين ليغبروا على الإسلام ما غبروا إلا على أنفسهم. لماذا؟ لأن الإسلام محفوظ بوعد الله، لأن الإسلام محفوظ بكلام الله. والله لو أن الله أوكل حفظ الدين للمسلمين لانتهى من مئات السنين. ما ضر البحر أن رماه غلام بحجر، وقف غلام على سائح البحر وألقى حجرا فيه، هذا البحر العظيم، هذا البحر الضخم، يلقي غلام حجرا فيه فيظن أنه سوف يؤثر فيه. ولهذا أعداء الله يخططون ويمكرون لتدمير هذا الدين. والله لو أن ما خطط وما فعل لهذا الدين فعل بدين آخر لما بقي له أثر على هذه الأرض. الغريب أن هذا الدين سبحان الله كلما أرادوا أن ينفخوا عليه وأن يطفئوا نوره ازداد تألقا، لأن الذي يريد أن يطفئ نور الله كمن يريد أن يطفئ النار بالكاز أو الديزل، يأتي عليها فيلقي عليها الكاز والديزل فتزداد اشتعالا، تزداد توهجا. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. تنظر إليهم ف تزدريهم، تقول: أحمق هؤلاء؟ أهؤلاء أغبياء؟ يعني للتشبيه، هذه الشمس التي درجة حرارتها على السطح 6000 درجة، أما داخل الشمس فتبلغ درجة الحرارة 15 مليون درجة في المركز، ورغم ذلك يعتبره العلماء نجما صغيرا. هذه الشمس التي يبلغ قطرها أكثر من 1,000,000 كيلومتر، هذه الشمس التي تعادل 330,000 ضعف كتلة الأرض، 330,000 ضعف كتلة الأرض، هذه التي تشكل أكثر من 99.5% من كتلة المجموعة الشمسية، هذه الشمس، يعني الأرض والكواكب كلها لا تشكل شيئا نسبة لهذه الشمس. تصور بالله عليك نور الشمس، هذا النور الذي يأتينا، تخيل إنسانا يقف ويريد أن يطفئ نور الشمس بفمه. هذه الشمس التي تبعد عنا أكثر من 150 مليون كيلومتر، حتى إن بعض ألسنة اللهب فيها طوله 1,000,000 كيلومتر. هل تستطيع وأنت على الأرض أن تتوجه على الشمس وتنفخ بفمك تريد أن تطفئ نور الشمس؟ تحاول أن تطفئ نور الشمس؟ ماذا تقول عن إنسان فعل هذا؟ لو أنك وجدت إنسانا يقف على أعلى قمة، يقف على قمة إيفرست وينفخ، تقول له ماذا تريد أن تفعل؟ يقول لك أريد أن أطفئ الشمس. تقول له يا غبي، هذه الشمس تبعد عنا 150,000,000 كيلومتر، وحتى لو أن الشمس اقتربت منك 330,000 ضعف كتلة الأرض، ماذا سوف تفعل فيها؟ ماذا سوف يكون تأثيرك؟ فما بالك لو قلت لك إن نجما في مجرتنا يعادل 2,200 ضعف الشمس، نجم الكلب الأكبر، هذا في مجرتنا، فما بالك بمجرات أكبر من مجرتنا مثل المرأة المسلسلة؟ هذه كلها السماء الدنيا، وكما ورد في الأثر السماء الدنيا مثل حلقة في فلاه نسبة للسماء الثانية، والسماء الثانية للسماء الثالثة للرابعة للخامسة للسادسة للسابعة إلى العرش. هذا كله من مخلوقات الله، فما بالك بنور الله؟ الله نور السماوات والأرض، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. والله إن هذه الآية وحدها كافية أن يوقن المؤمنون بنصر الله، لأن أعداء الله يريدون أن يطفئوا نور الله، لا يريدون أن يطفئوا نور المسلمين، لا يريدون أن يطفئوا نور الإسلام، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لا بد وأن يظهر هذا الدين على الدين كله. في تقرير نشره موقع CNN بعنوان النمو السريع للإسلام في العالم الغربي، انظر كيف التفكير، يفكرون في المستقبل ليس مثلنا، ما زلنا نعيش في الماضي، ولن ننتصر عليهم إلا إذا بدأنا التفكير في المستقبل. هذا التقرير يعترف أن أعداد الذين يعتنقون الإسلام في كل عام في العالم الغربي كبير جدا جدا، وهو في تسارع مستمر، لأنه خلال 12 سنة تم بناء أكثر من 1,200 مسجد في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، أي أنه يبنى في أمريكا 100 مسجد سنويا. والغريب أن الذين يعتنقون الإسلام من الأمريكيين مباشرة يتحولون إلى دعاة للإسلام بعد أن يلتزموا بالدين. لماذا؟ لأن الشعلة تكون متوهجة في قلبه، ليس مثل كثير من المسلمين، مسلم بالوراثة، مسلم لأن أباه مسلم، مسلم لأن فطرته مسلمة، لأن بيئته مسلمة، لأن بلاده مسلمة. هؤلاء عانوا الأمرين كي يعتنقوا هذا الدين، لهذا تجد أن خدمتهم لهذا الدين عظيمة. أيضا هذا التقرير وجد أنه بعد أحداث 11 سبتمبر، هذه الأحداث الذي قال الكثير اندثر الإسلام، لأن الإرهاب التصق بالإسلام في كل القنوات وفي كل الإعلام، وتم تبهيره وتم الزيادة عليه حتى أصبحت اللحية رمزا للإرهاب. ولكن رغم هذا فإنه قد تزايد أعداد الذين أسلموا، أي أصبح أكثر من 20,000 أمريكي يعتنقون الإسلام كل عام. يا الله، أي أنه على العكس مما كان متوقعا بأن أعداد المسلمين سوف تنخفض، فقد جاءت النتيجة معاكسة لكل الحسابات. أظهرت الإحصائيات أنه 20,000 أمريكي يعتنقون الإسلام كل عام، أي عدد الذين يدخلون في الإسلام في تضاعف مستمر. ففي الوقت الذي يذهب المبشرون إلى إفريقيا، الرغيف في يد والإنجيل في يد، فإن أكابر علماء أوروبا وأمريكا يقبلون على هذا الدين باقتناع ورغبة وحب وشوق وإيمان. حتى أنه قال أحدهم، قال نورس برانو، قال: وجدنا أن الخطر الحقيقي علينا موجود في الإسلام وقدرته على التوسع والإخضاع وفي حيويته المدهشة. ما أجملها من كلمات في مدح هذا الدين من عدو هذا الدين. له قدرة غريبة، ديناميكية غريبة، حيوية مدهشة في التوسع في إخضاع الآخرين. يعني هناك قصة لطيفة حدثت لأحد طلاب الجامعة في بريطانيا. قرأ شيئا عن الإسلام، فقرر هذا الطالب أن يعتنق هذا الدين الحنيف، ولكن صديقا له تعجب وأخبره بأن الإسلام دين القتل ودين الإرهاب ودين الظلم ودين الكبت ودين محاربة المرأة ومحاربة حقوق المرأة ومن هذه الأمور المنتشرة في الإعلام. فرد عليه بأنه قرأ عن الإسلام، يقول، قال: يعني أنا قرأت عن الإسلام وأنا على وشك أن أقتنع بهذه الرسالة. فقال له صاحبه: أمهلني شهرا واحدا وسأثبت لك أن الإسلام هو دين الأساطير والخرافات. فذهب صاحبه يقرأ ويبحث، وعندما يكون الإنسان متحيزا ضد فكرة فإنه يجمع كل الأفكار التي يريد أن يطعن بها في هذه الفكرة. أي أن عندما يبحث إنسان بشكل موضوعي فإنه أقرب لتبني الحق، أما عندما يبحث إنسان وفي عقله مفاهيم مسبقة فإن هذا من أصعب الأمور أن يقتنع بالفكرة المضادة. ولكن هذا الصاحب ذهب يبحث ويفتش بين الكتب الإسلامية ويقرأ في القرآن بهدف واحد، وهو أن يجد أشياء تناقض العلم الحديث، أن يجد أشياء تناقض الفطرة، أن يجد أشياء تناقض المنطق والعقل. ولكنه ذهل، ذهل عندما رأى أن القرآن يذكر الكثير من الحقائق العلمية بدقة مذهلة لم يكن يتصورها. فجاء إلى صاحبه واعتنق وقد اعتنق الإسلام قبله. فتعجب صاحبه من هذا الأمر وقال له: توقعت منك أن تأتي لتبعدني عن الإسلام، فإذا بك تعتنق الإسلام قبلي؟ فقال له: لقد وجدت بأن الإسلام هو الدين الحق، ولكن الإعلام الغربي هو الذي شوه صورة الإسلام، ولذلك فإني أنصحك أن تسارع لاعتناق هذا الدين، لأنه والله القرآن هو الكتاب الوحيد الذي يتفق مع العلم الحديث. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. يتساءل المرء أحيانا لماذا يصيب الله المسلمين بهذه الأحوال؟ ليميز الله الخبيث من الطيب، لأنه عند النصر فلا فرز، الفرز عند الامتحان، الفرز عندما تختلف الشهوة والمال والسلطة مع الدين، هنا يظهر الحق، يظهر المعدن الحق. لهذا يريد الله أن يميز الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض. لا بد لهذه الأمة من ميلاد، ولا بد للميلاد من مخاض، ولا بد للمخاض من آلام. لا بد أن تربى هذه الأمة كي تؤهل لأن تقود البشرية، لأن كلنا يعلم أننا غير مؤهلين الآن لقيادة البشرية. لهذا يريد أن يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض، فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. والله مليارات بل مئات المليارات أنفقت لوأد هذا الدين، لخنق هذا الدين، فلم يزدد هذا الدين إلا توهجا، وها هم ينفقونها فلا تكون النتيجة إلا إقبالا أكبر على الدين وعلوا لهذا الدين. ها هو النظام العالمي الآن، النظام العالمي الربوي الرأسمالي يتداعى إيذانا بانطلاق العملاق المقيد، أو قل العملاق النائم، نظام اقتصادي رباني نظيف واضح لا ظلم فيه، لأن أعداء الله ينفقون وينفقون وينفقون، فلا يكون العلو إلا في الدين. ومن الأمثلة الواضحة على هذا ما حدث في تركيا التي عانت في غياهب العلمانية ما يقرب من 80 عاما، وهي تعاني من العلمانية، حتى جاء رجل في الخمسينات، كثير لا يعلمونه، مندريس، هذا الرجل الذي أعاد الأذان باللغة العربية إلى تركيا، إضافة إلى بقية الإصلاحات، الذي مات شنقا رحمه الله، حتى أن قصة إقباله على الله غريبة جدا. كان ذات مرة يركب طائرة، توقف أحد محركاتها وأعلن الربان حالة الخطر، فعاهد ربه، قال: يا رب، لئن أنجيتني لأعيدن الإسلام إلى تركيا. واحترقت الطائرة، وكان الشخص الوحيد الذي نجا منها دخل الحزب الديمقراطي سنة 1950، ودخل الانتخابات ببرنامج عجيب، توقعت له كل الدراسات الأمريكية الفشل المطلق، كان البرنامج لا يتضمن أكثر من عودة الآذان باللغة العربية والسماح للأتراك بالحج، وكانوا قد منعوا من الحج بسبب العلمانية، وإعادة إنشاء وتدريس الدين الإسلامي بالمدارس، وإلغاء تدخل الدولة في لباس المرأة. كانت النتيجة مذهلة في الانتخابات، سقط حزب أتاتورك إلى 32 نائبا، وفاز الحزب الديمقراطي 318 مقعدا، وتسلم عدنان مندريس مقاليد الحكم رئيسا للوزراء، وتسلم جلال باير رئيس الحزب رئيسا للجمهورية، ومباشرة شرع ينفذ وعوده التي بذلها للشعب أثناء عملية الانتخابات، واستجاب لمطالب الشعب، فعقد أول جلسة بمجلس الوزراء في غرة رمضان، وقدم للشعب هدية الشهر الكريم، الآذان باللغة العربية، وحرية اللبس، وحرية التدريس، حرية تدريس الدين، وبدأ بتعمير المساجد. فجاءت انتخابات 1954، وهبط نواب حزب أتاتورك إلى 24 نائبا، 24، وسمح بتعليم اللغة العربية وقراءة القرآن وتدريسه في جميع المدارس حتى الثانوية، وأنشأ 10,000 مسجد، وأنشأ 22 معهدا في الأناضول لتخريج الوعاظ والخطباء وأساتذة الدين، وسمح بإصدار مجلات وكتب تدعو إلى التمسك بالإسلام والسير على هديه، وأخلى المساجد التي كانت الحكومة السابقة تستعملها مخازن للحبوب وأعادها أماكن للعبادة، وتقارب مع العرب ضد إسرائيل، وفرض الرقابة على الأدوية والبضائع التي تصنع في إسرائيل، إلى أن جاء 1956 حيث طرد السفير الإسرائيلي وفتح 25,000 مدرسة لتحفيظ القرآن. هل يرضي هذا أعداء الدين في الداخل والخارج؟ لا. كي تعلم أن هذا الدين في صراع مستمر، ربما هزم المسلمون في معركة، ولكن والله سوف ربما هزم المسلمون في جولة، ولكنهم سوف ينتصرون في المعركة. ولهذا تحركت القوى المعادية للإسلام ضده، فقام الجنرال جمال جورسل سنة 1960 بانقلاب، وشنق عدنان مندريس وفطين زورو وحسن بلكثاني، وكتب الصحفي، أحد الصحفيين كتب: لقد كان السبب المباشر الذي قاد مندريس إلى حبل المشنقة سياسته القاضية بالتقارب مع العالم الإسلامي والجفاء والفتور التدريجي في علاقتنا مع إسرائيل. أرأيت كيف أن الله يقيض لهذا الدين من يعيده إلى الحياة تدريجيا حتى يصبح هو المهيمن والمسيطر على حياة المسلمين وعلى النظام العالمي؟ ولا تزال المعركة إلى يومنا هذا، وسوف تستمر وسوف تشتد وطأة في المستقبل القريب، لأنه تحرك المسلمون وانطلق المسلمون ليعيدوا مجدهم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.